نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول: هل يجب على المسلم معرفة حقيقة التوحيد اعتقادا وسلوكا وعملا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن دخول الإنسان في الإسلام يكون بإفراده العبادة لله جل وعلا وإقراره بشهادة التوحيد لا إله إلا الله، وهذه الشهادة لا بد لها من شروط، ومن شروطها العلم بمعناها والعمل بمقتضاها واليقين بمضمونها. ولذا فإنه يجب على الإنسان أن يتعلم حقيقة التوحيد وأن يعرف معنى لا إله إلا الله، فإن معناها أنني لا أعبد أحدا سوى الله جل وعلا، فأعبده وحده، وكذلك أقر بأن جميع المعبودات من دون الله باطلة، وأن العبادة الحقة هي لله وحده سبحانه وتعالى. ولذا جاء في عدد من النصوص النبوية تقييد هذه الكلمة بعدد من القيود، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله موقنا بها دخل الجنة. وأما ما يتعلق بالسلوك والأعمال التي يؤديها الإنسان للنظر في مدى مطابقتها مع شهادة التوحيد أو مدى منافرتها ومنافاتها لها، فالأصل أنه يجب على الإنسان أن يعرف أحكام أفعاله هو، هل هي متطابقة مع شهادة التوحيد أو متنافية معها. وأما ما لا يؤديه من الأعمال فإنه لا يلزمه أن يعرف حكمه، إذ إن معرفة حكمه من فروض الكفايات، وبالتالي لا يلزمه أن يتعلم أحكام أفعال غيره من جهة مطابقتها للتوحيد وتضمنها لمعنى التوحيد. أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا، هذا أبو حمد من الرياض يسأل ويقول: هل يجوز صلاة السنن الرواتب قبل الأذان في البيت؟ السنن الرواتب قد جاء في الحديث الترغيب فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. والسنن الرواتب ركعتان قبل الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، و2 ركعات بعدها، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء. ومن خاصيتها أنها تقضى إذا فات الإنسان أداؤها في وقتها، وهذه السنن مرتبطة بالصلوات التي علقت عليها، ومن ثم فلا يصح أن تؤدى قبل دخول أوقات الصلوات التي ربطت بها، فسنة الظهر القبلية لا يصح أن تؤدى

رأى على امرأة سوارا من ذهب فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يجعل الله مكانهما سوارين من نار؟ فقالوا: فدل هذا على إيجاب الزكاة في الحلي. ولعل هذا القول أرجح من جهة صراحة الأدلة الواردة معه، ومن جهة مطابقته لعموم أدلة الشريعة في كون الذهب والفضة من أموال الناس التي يتبايعون بها، ومن ثم حسن إيجاب الزكاة في الذهب والفضة ولو كان حليا معدا للاستعمال. المستمع عبد الرحمن يسأل ويقول: ما هو مفهوم الكبائر واللمم؟ المراد بالكبائر هي الذنوب العظيمة التي ورد في النصوص عقوبات دنيوية كالحدود، أو ورد فيها لعن أو وعيد بنار جهنم أو نحو ذلك مما يدل على أن الفعل من كبائر الذنوب. وأما صغائر الذنوب فهي المعاصي التي لا تبلغ ذلك المقدار، ومنها اللمم، وهو الذنب يلم به الإنسان ويفعله ثم يعود تائبا إلى الله جل وعلا بعده من غير أن يكون من الكبائر. وقد قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: هل ورد في السنة قبل الدعاء التسبيح والتكبير والتحميد 10 مرات؟ التسبيح والتحميد والتكبير عبادات يتعبد الله جل وعلا بها، وهي عبادات مفردة لا ارتباط بينها وبين الدعاء، ولم يرد بسند صحيح تقديم الأدعية بهذه الأذكار 10 مرات، وإنما ورد أن يقدم الدعاء بالثناء على الله جل وعلا والصلاة والسلام على نبيه، مع بيان أن ذلك من أسباب إجابة الدعاء. أحسن الله إليكم. هذا يقول: نريد من الشيخ أن يقدم نصيحة للذين يحلفون بالطلاق. الحلف تأكيد الكلام أو ذكر معظم في الكلام ليكون ذلك تأكيدا له، واليمين يجب أن تكون بالله وحده، ولا يجوز أن يحلف بغير الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ونهى عن الحلف بالأمانة. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقسم بغير الله جل وعلا، بل يجب أن يجعل أيمانه كلها به سبحانه وتعالى. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يحلف بالطلاق، فإن هذا من المعاصي ومن الذنوب الكبار. ولا يحسن بالزوج أن يجعل الطلاق طريقا لتحقيق مقاصده ومآربه، فكلما أراد شيئا حلف على الناس بالطلاق ليكون ذلك من أسباب جعلهم يوافقون على ما يطلبه منهم، وخصوصا فيما يتعلق بأمر الزوجة، فإن بعض الأزواج قد يؤكد كلامه وطلبه الموجه لزوجته باليمين التي تكون بالطلاق، من أجل أن يكون ذلك مرغما لها لتنفذ ما يريده، وهذا من الأمور المحرمة من جهة، كما أنه من الأمور التي فيها دلالة على نقص عقل صاحبها، فإن الأصل في الطلاق أن يكون بيد الزوج، فإذا حلف الزوج بالطلاق على فعل من أفعال الزوجة كان الطلاق حينئذ بيد الزوجة، لأنها تتمكن من جعله يحنث في يمينه، ومن ثم يقع موجب يمينه، وبالتالي قد تطالبه بالفرقة، وقد لا ترتضي بالحياة بعد ذلك بدعوى أنه قد طلقها. فالمقصود أن الحلف بالطلاق معصية ومنكر، ويجب على الإنسان أن يعود لسانه ترك التكلم بهذا اللفظ. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول: يغلبني النعاس أحيانا في صلاة الصبح، فلا أعلم ما قلت ولا ما فعلت كالقراءة والتحيات، ولكنه ليس بالنوم العميق الذي يخشى من نقض الوضوء معه، فماذا أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الأظهر من قولي أهل العلم أن النوم اليسير والسنة القليلة لا ينتقض الوضوء بها ولا تؤثر على صحة صلاة الرجل، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر ليلة عن صلاة العشاء، حتى أن بعض أصحابه جاءهم النوم اليسير. ومن هنا فإن الصواب أن النوم اليسير لا ينتقض الوضوء به، وأما كونه في أثناء الصلاة فالمستحسن بالإنسان أن يرد إلى بيوت الله لأداء الصلاة وهو نشيط قد ذهب منه ذلك المعنى الذي يجعله لا يستحضر معاني قراءته. وإذا صلى الإنسان وحس من نفسه شيئا من النعاس فمضى في صلاته فإن صلاته صحيحة، ولا يؤدي ذلك إلى بطلان صحة صلاته، ومن هنا فإن صلاته صحيحة، ولا يؤمر بقضاء ما فاته من الأذكار، يعني إذا توهم أنه فاته شيء من الأذكار فلم يتذكر ذلك إلا بعد مضي ذلك الركن فإنه لا يلزمه العود للإتيان بذلك. وأما إذا كان لا زال في نفس العضو وفي نفس الركن فإنه يحسن به الإتيان بذلك اللفظ الذي غلب على ظنه نسيانه، بشرط ألا يكون ذلك عادة ومنهجا في كل حياته يوسوس فيه بكل كلمة تكلم بها. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك واستحضار أسئلتك، كما أسأل الله جل وعلا لكل من يرتب معنا هذا اللقاء توفيقا لكل خير، وأسأله جل وعلا لجميع أفراد الأمة صلاحا وتقى ورفعة درجة، كما أسأله جل وعلا لولاة أمورنا التوفيق لكل خير، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. ولطرح أسئلتكم على معالي الشيخ سعد رسالها عبر الواتساب على الرقم 011-44-54-18. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.